قد أشرق الكون بالأسرار طالعتي، قد أشرق الكون بالأسرار طالعتي، عيدا كريما إلى خيرة يهدينا، عيدا كريما إلى خيرة يهدينا، في ليلة من ربيع الخير مشرقة، في ليلة من ربيع الخير مشرقة، وقد من خمودها. عليك.